استقم. عوائق الاستقامة. التسويف. أحبتي المشاهدين والمشاهدات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم المشوق برنامج استقم، وسنتحدث في هذه الحلقة عن جندي من جنود إبليس. جندي من جنود إبليس، ألا وهو التسويف. والله يا أحبة، كثير من الشباب جلسنا معهم نكلمهم عن الهداية، عن الاستقامة، تدرون ماذا يقول؟ يقول سوف أتوب إن شاء الله، إذا كبرت أتوب، إذا تزوجت، إذا شيبت، يقول بعدين أتوب، بعدين ألتزم، بعدين أستقيم. وأنا أستغرب سبحان الله كيف يأخرون على نفسهم الهداية والسعادة، كيف يأخرون عن نفسهم جنة الدنيا، الله، كيف يأخرون عن نفسهم الخير. سبحان الله، والله حتى لو تابوا بعدين ترى والله راح يندمون على هذه الأيام التي فوتوا فيها الخير. أكيد يا شيخ بدر، الآن كثير من الشباب والبنات عندهم هاجس التسويف في حياتهم، لذلك هناك حسابات خاطئة، ما كان عندهم شيء اسمه البدار للتوبة، يعني يقدم معصية من أجل جنة عرضها السماوات الأرض، يقدم لذة ساعة على عذاب دهر، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها الناس. حقيقة لما يتأمل الإنسان في هذه الحسابات يبدأ ينظر إلى حال الشباب وحال الفتيات، لماذا لم يكن هناك بدار وترك التسويف؟ وإياك والتسويف، لأن عليه خطر عظيم. كذلك من الأسباب التي تجعل الشاب والفتاة يعني يسوفون التعويل على مغفرة الله ورحمته ونسيان عذاب الله وعقابه. والله جل وعلا يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك من الأمور التي تجعل كثير من الشباب والفتيات يسوفون هو تأخير التوبة، ويقول يعني إذا كبرت بإذن الله مثلا أتوب، أو إذا توظفت، أو إذا تزوجت، أو إذا اشتريت مركب، وكلها من مداخل إبليس ومداخل الشيطان. وهل يضمن أصلا؟ ما يضمن، حتى يأتيها الموت بغتة. ذلك الله جل وعلا يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيش رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في مدر، قال الله كلا، انقطعت المهلة. ولذلك هناك يعني بعض من آثار السلف التي حكت عن هذه الآفة. يا ربنا جيتك ندم والداخلي حزن وألم والقلب يعلنها علن، جيتك وفي ذاتي كثير مليت من حر الذنوب، فبطوي الصفحة وتوب، مليت من كثر الشحوب، مليت من هم كبير، مليت من هم كبير، يا ربي يا رب الوجود لا تخيب آمال الجهود، يا من رجيتك بالسجود، يا خالق النور المنير. يا ربنا جيتك ندم والداخل حزن وألم والقلب يعلنها علن، جيتك وفي ذاتي كثير مقوى على كل العذاب، لا من وقفنا بالحساب، ولا ضاع في عمري شباب، وش عاد لو صاروا يصير وش عادلوا صاروا يصير يا ربي تغفر لي خطاي جيتك وانا شاكي عناي ابي انا لحظة هناي واخاف من نار السعير. لذلك شيخ من الآثار الجميلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الذي بادر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع هالآيات والقرآن وبادر بالإسلام. صحيح أنه تأخر كان ثاني يعني رقم 42 في إسلامه لكنه أصبح ثاني رجل في الإسلام. الله أكبر. ثاني رجل في الإسلام. المبادرة كلها خير. شو يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الآثار؟ يقول لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، أو من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. يعني لا تسوف. لا تسوف. الله. كن شجاع. اتخذ القرار. اتخذ القرار وعاجل. لا تسوف. يقول لقمان الحكيم. لقمان يقول يا بني، أنا أقول يا مشاهدة يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة، اسمع، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بسبب التسويف اللي هو جندي من جنود إبليس كما ذكر الشيخ، فهو على خطرين عظيمين. أما الأول تتراكم الظلمة على قلبه من كثرة المعاصي والذنوب حتى يصبح ران، قلبه مليء بالران. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله. أما الثاني شيخ بدر أن يعاجله الموت، يجيه الموت وهو ما زال يقول بكرة لين تزوجت إذا إن شاء الله، بس يجي رمضان أبدا ثم يجي العيد إن شاء الله الحج ولا بصير ولا كبرت ولا كذا، من يضمن مثل ما. الله يا شيخ سعود كم من شباب نعرفهم وتعرفونه كان يتمنى التوبة، يتمنى الهداية، يتمنى الاستقامة، ويقول سوف أتوب، سوف إذا كبرت إن شاء الله ألتزم أستقيم، فجاءه الموت. الله. قبل أن يتوب، قبل أن يستقيم وهو صغير. كم من الشباب أخذ الموت، أخذه تعرفونه في العشرين في أنا الذي أكلمكم، والله ما غسلت في حياتي إلا ميت واحد، شاب في 30 من عمره. تدرون كيف مات؟ والله مات نايم، والله ما في لا مرض ولا شيء، نام وما قام. الموت يأتي بغتة، لكن إخواني نريد أن نعرف العلاج لهذا التسويف. العلاج يا شيخ بدر في 4 أمور بإذن الله هي دواء للتسويف. الله. أولا قوة العزيمة، لابد أن يكون عندك عزيمة قوية. يا سلام. لا تتأخر، لا تركن. كيف تتأخر عن الله عز وجل؟ كيف تتأخر عن الله؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد. الله أكبر. موسى عليه السلام عجل إلى الله عز وجل وخلف هارون في قومه. الله عز وجل سأل موسى قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيش قال؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي. الله أكبر. وعجلت إليك ربي لترضى. الله أكبر. يا رب أنا عجلت إليك لترضى. كيف تتأخر؟ لابد أن يكون عندك قوة العزيمة. الله. تتعب الآن وتستريح غدا، خير من أن تستريح الآن وتتعب غدا. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الذنوب ويبقى الإثم والعار، تبقى مغبة سوء من مضرتها، لا خير في لذة من بعدها النار. العلاج الثاني التضرع إلى الله والدعاء في السجود في الركوع في القيام في أوقات استجابة الدعاء في كل وقت تدعو إلى الله عز وجل أن يبعدك من التسويف، أن يقوي إيمانك، يجعلك قوي العزيمة. الأمر الثالث أن لا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل ويقول وأعوذ بك من العجز والكسل. يا سلام يا سلام. لا تكسل، لا تعجز. الأمر الرابع والأخير وهو عظيم أن تنظر في عواقب الأمور. تدري يا شيخ بدر، تدرون يا مشايخ، إنه أهل النار عندهم حسرات ذكرها الله في القرآن. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتنا نرد إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليت يا ليت يا ليت ما تعمر بيت. فهذه نتيجة التسويف، إذا أخر الإنسان لربما يقول يا ليت يا ليت يا ليت، والله ما تفيد. نعم. والواجب علينا شيخ، الواجب أن يبادر قبل أن يغادر، الله أن يتحرك الله. في طريق الاستقامة، أن يقبل على الله عز وجل، أن يرمي سوف هذا خلف ظهر الله، ويبدأ حياة جديدة، يبدأ حياة الاستقامة، يبدأ حياة النور. يا إخواني كما ذكرتم، الواحد منا ما يدري متى تغادر هذه الأنفاس، متى تخرج تلك الأنفاس. قلت يا شيخ بدر أن ذلك الشاب نام ولم يقم، وآخر خرج من البيت ولم يعد، وآخر ذهب إلى مدرسة وعاد جنازة، وكذلك موظف عاد وقد يتم أولاده ورمل زوجته. الموت ما تدري متى يباغتك. نحن سوف نريد أن نلغيها من حياتنا في الإقبال على الله عز وجل، وأن نسارع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون تلك الآية حاضرة في آخر حياتك، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نريد أن نبادر، نريد أن نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ خالد الله يجزاك خير، صراحة كفشت هذا الجندي وكشفناه للناس، وأقول لنا جميعا وأقول للمشاهدين والمشاهدات، ليكن شعارنا جميعا وعجلت إليك ربي لترضى. يعني ممكن يا شيخ بدر يقدر المشاهد والمشاهدة أن يستطيع أن يتجاوز هذا هذه العقبة؟ والله من الليلة كلنا ومن الآن جميعا نبدأ صفحة جديدة مع الله، ونسارع في الخير، ونسابق وننافس مع المتنافسين على جنة أرض السموات والأرض، ونغتنم أجمل لحظات العمر وهي لحظات الشباب. نغتنمها في إيش؟ في طاعة الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم شبابك قبل هرب الحياة. وأقول للمشاهدين والمشاهدات، اغتنموا شبابكم قبل هرمكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وانتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.